لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. ثلاثمائة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر نفس، فنقول النفس واحد الأنفاس وهو خروج الريح من الأنف والفم، النفس الدم، فنقول سالت نفسه أو دفق نفسه أي دمه، ونفست المرأة حاضة. فالمعنى المحوري لهذا الجذر في القرآن لطيف يسري في تفتق أثناء الشيء فيصلحه ويتيح له التصرف، كالنفس في أثناء بدن الحي فهو علامة حياته التي تتيح له التصرف، وكذلك الدم. ومن الدم هذا النفاس، ولادة المرأة للزوم الدم الولادة. ومن النفس الروح، فنقول خرجت نفسه أي روحه. ولأن النفس هي حقيقة الحي وهو دونها ليس في هذه الدنيا، استعملت النفس في حقيقة الشيء وذاته، كما في قوله تعالى أن تقول نفس، وكما في قوله تعالى وتنسون أنفسكم. ويتأتى بمعنى التفتق في أثناء الشيء، كما في قولنا تنفس الصبح أي طلع، واخترق ضوء الصبح كثافة الظلم. والمنافسة والتنافس في الشيء الرغبة في الانفراد به، أي أن يأخذه لنفسه دون غيره، كما في قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثلاثمائة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر نزل، فنقول نزل بهم وعليهم حل، والمنزل الدار هو موضع النزول، النزلة ما يشبه الزكام، والنزل فضل ما يخرج من الزرع على أصله، فيقال طعام قليل النزل وكثير النزل، والنزالة ماء الفحل أو الرجل. فالمعنى المحوري لهذا الجذر انحدار أو انفصال وخلوص إلى مقر أو حيز يوجد فيه بقوة، كالنزول في المنزل، وكالكثيف الذي ينفذ في الأنف ويسده في الزكام، وكماء الفحل من مقره. والنزل المنزل، وما هيئ للضيفان ينزل عليه، كما في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً.